إذا تقدمت على الغاية عدة أشياء تقبل الدخول، فتعود على جميع العمومات التي تقبل الدخول ولا تخص بالذي يليها. يعني إذا تقدم على الغاية عدة أشياء أي عدة صيغ من العام فإنها تعود على جميع لا يقدر التخصيص مما ذكر ولا تخص بما يليه خلاف لمن قال ذلك. فنقول مثلا تصدق على الفقراء وأبناء السبيل، تصدق على الفقراء وأبناء السبيل والعبيد إلى أن يظهر منه فسق، فهي تعود على جميع المذكورات، أي تعود على الفقراء وأبناء السبيل والعبيد، أي تخصص جميع المذكورات، تخصص الفقراء لأن لا يفسقوا، وتخصص المساكن بأن لا يفسقوا، وتخصص العبيد بأن لا يفسقوا، خلاف لمن قال بأنها خاصة بما يليها، من الذي يليها والتي هذه أيوة. فهذا قول بعيد، ومن قال به فقد شد عن الصواب. إذن هو قال الآن الغاية إذا سبقها عدة أمور مما يقبل التخصيص فإنها تعود على الجميع ولا تخص بالعام الذي يليها، ومن قال بتخصيصها للعام الذي يليها فقوله بعيد. نعم قال وكونها لمثالي بعيد، أي كونها تخصص ما يليها فقط أو ما تليه فقط، هذا قول بعيد. إذن ما هو القول الصواب والسديد في هذه المسألة؟ أنها تعود على جميع العمومات السابقة. ثم قال يشير بهذا البيت إلى المخصص الخامس من المخصصات المتصلة، وهو ما يسمى عندهم ببدل البعض من الكل. بدل البعض من الكل ويلحق به بدل الاشتمال من المخصصات المتصلة، وهذا هو الذي قرره جمهور العلماء، فقال بأن بدل البعض من الكل يعود بالتخصيص على العام مستشهدين. المستشهدين بماذا؟ لأن المبدل منه هو توطئة وتمهيد للبدل وليس ملغا كما قرر من قال بعدم تخصيص البدل. فإذن لا حجة من قال بأن البدل يخصص ما قبله، أن المبدل منه ليس ملغا ولا مطروحا نهائيا، بل هو تمهيد ومقدمة للبدل، ومن ثم فهو مقصود كما أن البدل مقصود، كما أن البدل مقصود. فحقيقة المبدل منه البدل حقيقتهما واحدة، وعليه فكأن الشيء ذكر مرتين، مرة على سبيل الإجمال ومرة على سبيل التبيين، مرة على سبيل الإجمال والعموم، ومرة على سبيل التخصيص والتبيين، ومن ثم حصل في التخصيص. ومنه قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقول الله تعالى على الناس عام، وقد خصص بصفة المتصلة أو بمخصص المتصل وهو بدل البعض من الكل، وقول الله عز وجل من استطاع ولله على الناس حج البيت. أيوة. فأنه قال ولله على الناس مستطيعهم حج البيت، فالمستطيع بدل بعض من كل، لأن الناس كل المستطيع بعض منه. ويدخل في التخصيص كما ذكرنا بدل اشتمال، يعني بدل اشتمال تقول بدل بعض من كل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التخصيص لا يقع بالبدل، وحجته أن المبدل منه في النبي قاس، وكأنه لم يذكر، فكأنه لم يذكر، وإذا كان في نية الطرح فأنه لم يذكر في الحكم إذن أو في الإسناد قد خص بماذا؟ قد خص بالبدل، قد خص بالبدل. فإذا قال قائل مثلا جاء للناس بعضهم، المقصود عند هؤلاء هو البعض، وأن الناس فهو في نية قصد. وعلى كل حال هذا قول ضعيف، القول الأصح هو أن المبدل منه مقصود بالإسلام أيضا، وقد جعل توطئة وتمريبا لبدل، ومن ثم فقد اكتفى الكلام قوة بسبب ذلك، بسبب ذكر الشيء مرتين، مرة في صورة مجملة ومرة في صورة مبينة. وهذا معنى قوله وبدل البعض من الكلية مخصصا لدى أناس، أي أن لدى البعض من كل يفي بالتخصيص عند طائفة من العلماء، وقولهم هو الحق في هذه المسألة. ثم قال انتهى. إن عرفنا في هذه الأبيات ما تبقى من المخصصات المتصلة التي يختصر، والغاية وبدل البعض من الكل. المخصصة المراد هنا بها المعنوية التي تشعر بتخصيص بعض أفراد العام بالحكم، ويقع تخصيص بها، ويقع التخصيص بها سواء تعدد المخصص أو لم يتعدد، وسواء تقدم المخصص أم تأخر. أما إذا تعدد المخصص بها ووقع في وسط الكلام فلا يخصص بها إلا السابق، ومن لاحق فلا يخصص بها. وأما الغاية فيشترط التخصيص بها أن يكون ما بعد الغاية مشمولا لحكم ما قبله، أما إذا لم يكن مشمولا فلا يقع التخصيص بها، وإنما هي التخصيص العموم. وأما بدل البعض من الكل ومثله بدل الاشتمال فيقع التخصيص به لدى طائفة من أهل العلم وهو الصواب. قال المؤلف رحمه الله سبق السلام في الدرس الماضي على مثل قال المخصصات المفضلة، وكان عدد ما تكلم عليه المؤلف في الأبيات الماضية المخصصة متصلة مع أربعة، يعني مثل الأبيات الماضية ثلاثة. وسبق بالضبط الذي قبل هذا المخصص الرابع تكون عدد المخصصات حقيقة. نعم، إذا المستقبل الاستثناء ثم الشرط ثم ثم بدل البعض من كله. إذن المخصصات المتصلة خمسة، والذي سبق عن الكلام في الدرس الماضي هو أول الصفة، الثانية الغاية، ثالثا بدل البعض من الكل. أما الصفة المراد بها عندهم نعم الصفة المعنوية، وقد سبق ضابطها عندهم. لماذا يضبطون المخصص له الصفة؟ لما أشعر بتخصيص بعض أفراد العام بالحكم، فكل صفة أشعرتنا بأن بعض أفراد العامل له حكم خاص فإن ذلك يدل على أن العام قد صار مخصصا بهذا الذي اقترن به الذي نسميه صفة. وأنواعها كثيرة. أما المخصص الثاني مما سبق ذكره في الدرس الماضي فهو الغاية. والغاية معناها هي نهاية الشيء. أما هنا فماذا نقول في الغاية؟ تعليق الحكم على حساب الله. نعم، تعليق الحكم على حساب الله، ونقول نهاية الشيء المقتضية. نعم، إذا نهاية الشيء الذي تقتضي أن الحكم خاص بما قبلها، أن الخاص أن الحكم خاص إثباته بما قبلها وأنه منفي عما بعدها، ويكون بأداتين، أداة حتى وأداة بلا. وهذا النوع من المخصصات اشترطوا فيه شرطا. ما هو هذا الشرط؟ نعم، يكون هذا الذي أخرج حتى أو إلى داخلا في العموم الأولاد. نعم، أن يكون هذا الذي أخرج حتى أو إلى داخلا في عموم الذي قبلها. وأما إذا كانت الغاية المقصود منها هو تشقيق العموم فإن الغاية لا تعتبر مخصصة. إذا لا تعتبر مخصصة إلا إذا كانت مشمولة بماذا؟ بحكم العام الذي قبلها. أما إذا لم تكن مشمولة بحكم العام الذي قبلها فلا تعتبر مخصصة. إذا الغاية المشترط فيها أن يكون ما بعدها مشمول بحكم ما قبلها. أما إذا كان ما بعدها ليس مشمول بحكم ما قبلها فهي لتشقيق العموم وليست للتخصيص، كما في قوله تعالى حتى مطلع الفجر، فإن مطلع الفجر لا يكون مشمولا بليلة القدر لأنه ليس جزءا من الليلة حتى يكون مشمولا بحكم الليلة. فهي إذا لتشقيق العموم وليست للتخصيص. لا بد أن نفرق بين الغاية التي تخصص العموم والغاية التي تحقق العموم. طيب، أما المخصص الأخير فهو بدل البعض من الكل، وكذلك يلحق به بدل الاشتمال. طيب، والآن انتقل بنا المؤلف إلى المخصص النوع الذي نسميه بالمنفصل، لأن المخصصات تنقسم إلى نوعين رئيسيين. النوع الأول المخصصات المنفصلة، والنوع الثاني المخصصات المنفصلة. والمخصصات المنفصلة هي التي تستقل بنفسها عن العام، على عكس المخصصات المنفصلة فهي التي لا تستقل بنفسها عن العام. من كل مخصص استقل بنفسه عن العام ولم يذكر معه فهو المخصص المنفصل. وهذا المخصص المنفصل ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يسمى عندهم بالمخصص العقلي، والثاني المخصص الحسي، والثالث المخصص النقلي أو اللفظي. إذن المخصص المنفصل ينقسم إلى أقسام ثلاثة: مخصص عقلي، مخصص حسي، مخصص لفظي، أو أقول مخصص نقلي. أما المخصص العقلي فهو ما يدرك بالعقل، ومن أمثلته قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. فعموم كل شيء هنا مخصص بما عدا ذات الله تعالى، ذات الله وصفاته. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يكون الله تعالى قد خلق ذاته، أو خلق سبحانه وتعالى في تعالى سبحانه وتعالى عن هذا علوا كبيرا. والذي خصص هذا العموم هو العقل، لأن العقل يحيل أن يدخل في هذا العموم ذات الله وصفاته. وإن كان ذات الله وصفاته مشمولة بلفظ الشيء كما قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وقوله سبحانه وتعالى نعم. فإذا هذا العموم مخصوص بما عدا صفات الله عز وجل وذاته. لماذا؟ لأن العقل يحيل أن يدخل هذا في عموم كل شيء. وكذلك قول الله تعالى يا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن العقل لا يدخل في عموم الناس هنا المجانين والصبيان الذين لم يبلغوا. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون خطاب الله عز وجل. ولكن هذا التخصيص أدرك بماذا؟ أدرك بالعقل لا بالحس ولا باللغة. النوع الثاني المخصص الحسي، وهو لا يدرك بالحس، أي ما يدرك بالجوارح التي تدرك الأشياء المحسوسة. ومن أمثلته قول الله عز وجل تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه. تجبى إليه أي إلى الحرم الآمن الذي سبق ذكره في الآية. والحس يشهد بأن هناك أشياء لا تجبى إلى الحرم، هناك أشياء لا تجبى إلى الحرم، وهذه الأشياء مدركة بالحس. ففهمنا أن قوله تعالى تجبى إليه ثمرات كل شيء مخصوص بماذا؟ بما لم يشبى مما أدركه الحس، لأنه لم يشبى إلى الحرم الآمن. وقول الله سبحانه وتعالى وأوتيت من كل شيء، فقوله تعالى من كل شيء مخصوص بما لم تؤته، ومما أدركه الحس ولم تؤته ما كان تحت يد سليمان. فلم تؤته مالكة السبع، إذن هذا مخصوص لماذا؟ أيوة بالحس. وكذلك قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، على أن بعضهم جعل هذا العموم من المخصوص بالنظر، واستدل بقوله هنا سبحانه وتعالى بأمر ربها، أي فلم تدمر ما لم تؤمر بتدميره. وعلى كل حال فعندنا النوع الثاني من المخصصات هو المخصص الحسي، وهو ما يدرك بالحس. وأما النوع الثالث فهو المخصص النقلي أو اللفظي، وهذا هو المقصود هنا عند الأصوليين. وإلى تعريف المخصص المنفصل أشار المؤلف بقوله وسمي مستقله منفصلة، أي سمي المخصص المستقل عن العام منفصلا. ثم قال للحس والعقل نما الفضلاء، يعني أن الفضلاء من علم الأصول نسبوا المخصص المنفصل إلى الحس ونسبوه إلى العقل. أما المنسوب إلى الحس فهو ما أدرك بواسطة الحس، وأما المنسوب إلى العقل فهو ما أدرك بواسطة العقل. ثم قال مخصص الكتاب والحديث يريد أو الحديث مطلقا بالذات. أما النوع الثالث وهو المخصص اللفظي أو السمعي أو النقلي يسمى بهذه الأسماء كلها، فهو أنواع، أي هو على أنواع. وذلك لأن التخصيص به إما أن يكون من القرآن بالقرآن، يكون تخصيص القرآن بالقرآن، وإما أن يكون تخصيص القرآن بالسنة، وإما أن يكون تخصيص السنة بالسنة، وإما أن يكون تخصيص السنة بالقرآن. فهو على أربعة أنواع: تخصيص نصوص قرآنية بنصوص قرآنية، وهذا كثير ومن أمثلته قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه الآية عامة مخصوصة بقوله سبحانه وتعالى وأولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقوله الذين هذا من ألفاظ العموم. يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ما لم يكن هؤلاء ذوات حيوان. فإن كنا أولاة حملهم فأجلهم بوضع حملهم. إذن فهذه الآية قد خصصت بآية أخرى. وقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أيضا هذه مخصوصة بآية أخرى من سورة النساء الصغرى وهي قوله تعالى وأولاة الحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهؤلاء لا يتربصن ثلاثة قروء بل عدتهن بوضع حملهن ولو لحظة واحدة. كمان الآية أيضا مخصوصة بالآية الواردة في سورة الأحزاب وهي قول الله عز وجل وما لكم عليهن من عدة فعدتهنه أي أن المرأة إذا طلقت قبل البناء بها الزوجة التي عقد عليها الإنسان ولم يبني بها فإنها لا عدة عليها. وهكذا القرآن فيه أمثلة كثيرة من هذا النوع. هذا مثال تخصيص الكتاب بالكتاب مثال تخصيص السنة بالسنة وهو أيضا كثير. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري فيما سقت السماء العشر فقالوا فيما ما هنا من ألفاظ العموم شامل لكل ما سقت السماء سواء كان قليلا أو كثيرا. فجاء الحديث الآخر الذي خصصه بأن يكون بالغ خمسة أوسق فما فوقها فقال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهنا حديث خصص حديثا والأمثلة على هذا في السنة أيضا كثيرة. مثال النوع الثالث وهو تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص الكتاب بالسنة نجد نصوص من القرآن خصصت بنصوص من السنة وأمثلة أيضا كثيرة ومنها قوله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد أن تحدث عن المحرمات التي حرم الله عز وجل نكاحهن قال وأحل لكم ما وراء ذلك ما وراء ذلك ما هنا عامة شاملة لما وراء المذكورات ولكن جاءت السنة تخصصت ما هنا بما عدا بما عدا الخالة والعهدة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وكذلك خصص بقوله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. وهكذا ترى القرآن يخصص بالسنة وبعضهم خالف في هذا وقال لا يخصص القرآن بالسنة ولكن هذه المخالفة أو هذا الخلاف ضعيف. بقي النوع الرابع وهو تخصيص السنة بالقرآن وهذا من أمثلته قول الله سبحانه وتعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى حين. هذه الآية خصصت قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في مستدركه ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فقوله ما قطع ما هنا ما قطع ما هنا لفظ عام يشمل كل مقطوع من البهيمة سواء كان صوفا أو وبرا أو شعرا. فجاءت الآية الكريمة فخصصت ما هنا بما عدا هذه المذكورة في القرآن الكريم وهي الصوف والوبر والشعر. هذه أربعة أنواع من المخصصات المنفصلة اللفظية. أما تخصيص القرآن بالقرآن فلم ينازع فيه إلا بعض الظاهرية، ونزاعهم لا قيمة له، لأنه لم يعتمد على دليل مقبول. يعني بعض الظاهرية قالوا لا يخصص القرآن القرآن، لأن الله تعالى وكل البيان إلى النبي. نعم وكل البيان إلى النبي، ولكن هل حصر البيان في النبي؟ ما حصر البيان في النبي. وكذلك هناك من نازع في تخصيص سنة بالقرآن. وعلى كل حال لم نذكر هذه النزاعات والخلافات لأنها ضعيفة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من الله. وهذا معنى قوله هنا وخصصي الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا كتابه. أيوة، أو بالحديث مطلقا، أي سواء كان الحديث متواترا أو كان أحاديا، سواء كانت السنة التي خصص بها القرآن متواترة أو كانت أحادية أي غير متواترة. فقد ورد من السنة الأحادية ما خصص كتاب الله عز وجل، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فقد خصص هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، فإن الأولاد عام بلفظه حيث أضيف فيه الجمع، فهو شامل لجميع الأولاد، ولكن خصص بأن لا يكون كافرا، بأن لا يكون كافرا أو قاتلا، لا يكون كافرا أو قاتلا. فما خصص بأن لا يكون ولد نبي بقوله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فإذا كان ولد نبي فإنه لا يرث، وإذا كان ولد كافر أو كان ولد مسلم وهو كافر، أو كان قاتلا، أو كان مقتولا من طرف أبيه، فلا توارث بين هؤلاء. ثم قال واعتبر إجماع جل الناس، يشير بهذا إلى أن من المخصصات المنفصلة الإجماع، وقد قال به جل الناس، وذهب طائفة قليلة من العلماء إلى أنه لا يقع تخصيص بالإجماع، والصواب هو أنه واقع، ولكن التخصيص في الحقيقة ليس بالإجماع ذاته، وإنما هو بمستند الإجماع، لأن كل إجماع لا بد أن يكون له دليل ومستند. ومن الأمثلة التي وقع التخصيص فيها بالإجماع قول الله سبحانه وتعالى أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم عطفا على قوله عز وجل، أو ما ملكت أيمانكم عطفا على قوله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لأن الله أباح التمتع بما ملكت اليمين. وما هنا من ألفاظ العموم شامل لكل ما ملكت اليمين، فيدخل في عمومه الأخت من الرضاعة، كما يدخل في عمومه موضوعة الأب، ولكن الإجماع حصل على إخراج هذين النوعين من لفظهما، حصل الإجماع ووقع على إخراج الأخت من الرضاعة وعلى إخراج موضوعة الأب. والإجماع مستنده في هذين القضيتين قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فوقع التخصيص بما بنى عليه الإجماع، بما بنى عليه الإجماع التحريم في هذه القضيتين، وهما قوله عز وجل وأخواته من الرضاعة ولا تنفهم هذا أبو المثال لما تتلقى. المقصود هنا هو وقوع تخصيص القرآن أو السنة بالإجماع، وهذا معنى قوله واعتبر الإجماع جل الناس. ثم قال ومما اعتبره أيضا جل الناس قسم المفهوم، وقسم المفهوم هما مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وكلام المؤلف يفيد أن التخصيص بنوعي المفهوم ليس متفقا عليه، وإنما هو مما اعتبره جل الناس. وذهب بعض العلماء إلى وقوع الإجماع في هذه القضية، أي ذهب جماعة من العلماء إلى أنه قد حصل الإجماع في مشروعية تخصيص المفهومين للنصوص الشرعية، وهذا هو الذي حكاه الآميري في كتابه الإحكام. والظاهر أن هناك فرقا بين النوعين، أن مفهوم الموافقة فيكاد يحصل فيه الإجماع على أنه مخصص، وأما مفهوم المخالفة ففيه خلاف، ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو جواب التخصيص به أو وقوع التخصيص به. إذا مفهوم الموافقة يقع التخصيص به، وقد سبق تعريف مفهوم الموافقة وأنه على نوعين، النوع الأول أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المذكور، وهذا يسمى بالخطاب، والنوع الثاني أن يكون المسكوت مساوي لحكم المذكور، وهذا يسمى بالخطاب. مثال وقوع التخصيص بمفهوم الموافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لي الواجب ظلم يحل عقوبته وعرضه، لي الواجب ظلم يحل عقوبته وعرضه. مراد بقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب أي مماطرة الغني الذي في ذمته ذنوب، فمماطرة الغني الذي في ذمته ذنوب يجوز لصاحب الدين أن يطالب بعقوبته، وذلك بأن يحبس في هذا الدين الذي عليه، لأنه غني وأبى أن يؤدي ما عليه من الدين، فبسبب غناه ومماطلته يستحق أن يعاقب بالحبس. وقوله هنا لي الواجب، الواجب قال هنا جنس يشمل كل واجب، فيدخل فيه الوالد نفسه إذا كان لولده عليه دين، ولكن هذا قد أخرج، أي أخرج الوالد من عموم قوله الواجب بقوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، أي بمفهوم الموافقة المستنبط من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، لأن حبس الوالد، لأن حبس الوالد تشمله الآية شمولا أحرويا، تشمله الآية بمفهومها شمولا أحرويا. كيف تشمله شمولا أحرويا؟ أي أنه محرم من باب أولى وأحرى، إذا حرم الله بمنطوق الآية التأثير فإنه يحرم سبحانه وتعالى الحبس من باب أولى وأحرى، لأن الإذاية في الحبس أشد من الإدارة بالتأثير. فالحديث النبوي خصص عمومه بمفهوم الآية الكريمة، منطوق الحديث النبوي الآن خصص عمومه بمفهوم الآية الكريمة. ما هو منطوق الحديث النبوي؟ هو شمول قوله صلى الله عليه وسلم الواجب للوالد، ولكن الوالد أخرج من عموم الواجب بماذا؟ بمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ها هو العموم الموافق الآن قد حصل به التخصيص. وقتال تخصيص العموم بمفهوم المخالفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل 40 شاة شاة، هذا عام في كل شاة سواء كانت معلوفة أو غير معلوفة، أي سائمة، في كل 40 شاة شاة، أي شاة في كل 40 شاة. طيب إذن هذا الحديث الآن عام في جميع الشياة سواء معلوفات أو غير، فخصص هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة. ما هو مفهوم السائمة؟ أن المعلوفة لا زكاة فيها. إذن خصص عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل 40 شاة شاة بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. هاو الآن قد حصل تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة، تخصيص المنطوق العام بمفهوم المخالفة. ودليل جمهور العلماء الذين قالوا بتخصيص المنطوق العام بالمفهوم هو القاعدة الأصولية المعلومة، وهي إعمال الدليلين مقدم على إلغاء أحدهم. الآن عندما خصصنا عموم الحديث في القضية الأولى وفي القضية الثانية، قد عملنا بماذا؟ قد عملنا بالدليلين معا. أما لو لم نقل بالتخصيص لكنا قد ألغينا دليلا وأخذنا بواحد منهما فقط، وإلغاء دليل شرعي ثان هذا ليس من السهولة بمثال. وأما من قال بعدم التخصيص فما هو دليله؟ دليله أن المنطوق، أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. نقول له نعم هذه القاعدة صحيحة، ولكن ما لم تكن في مثل هذه القضية التي نحن بصددها، ما لم تكن في مثل هذا، في مثل هذه القضية. ما هي القضية؟ أن يكون بعض أفراد المنطوق قد تثني من حكم عموم المنطوق بمفهوم آخر. أما إذا كان مثل هذه القضية فلا يدخل في القاعدة، لا، القاعدة أن دلالة المنطوق هو من دلالة المفهوم، فينبغي تقديم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم. على كل حال فالتخصيص يحصل بنوعين من المفاهيم، ومفهوم الموافقة أقوى في هذه المسألة، وهذا معنى قوله وقسمين المفهوم. قال وكذلك يحصل التخصيص بالقياس على ما ذهب إليه جل العلماء، ذهب جل العلماء إلى أن التخصيص يحصل بالقياس، والقياس مخصص منفصل، مخصص منفصل. والتخصيص بالقياس إنما يكون كما قال بعض العلماء إذا كان منصوصا على علته أو كان مجمعا عليها، إذا كان منصوصا على علته أو مجمعا عليها فيحصل به التخصيص. وهناك أمثلة لهذا النوع من التخصيص، ومن ذلك قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الآية عامة في كل زان وزانية سواء كان حرا أو عبدا، ولكنها خصصت بنص آخر بالنسبة للأمة، وهي قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فأخرجت الآية الكريمة من سورة النساء ماذا أخرجت؟ أخرجت الآمة ثم أخرج العبد قياسا على الأمد من الآية الكريمة. أخرج العبد قياسا على الأمد من الآية الكريمة. والقياس هنا علته مجمع عليها. ما هي العلة هنا؟ هي الرقية. لذلك حصل تخصيص به. هذا مثال لتخصيص عموم اللفظ بماذا؟ بالقياس. ثم قال والعفة حيث قارنت قرابة. كذلك يقع التخصيص بالعرف بشرط أن يكون العرف سائد ومنتشرا وقت صدور الخطاب من صاحب الشرع. وهذا قد قال به جمهور العلماء، أي قال جمهور العلماء بأن العرف والعادة يخصصان العموم الواردة من صاحب الشرع بشرط أن تكون هذه العادة أو هذا العرف سائد منتشرا وقت صدور الخطاب. أما إذا طرأت العادة بعد ذلك فلا قيمة له. إذا طرأت العادة بعد الخطاب تعود الناس أمرا بعد استقرار الشريعة الإسلامية بخطاباتها ونصوصها فلا قيمة لك في العادة. لا بد أن تكون العادة أو العرف منتشرة ومشهورة وقت صدور الخطاب من صاحب الشرع. ومثلوا له بالحديث الذي رواه مسلم عن الصحابي المسمى بالعدوي قال كنت أسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. فقوله كنت أسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطعام بالطعام، أي لا يجوز التفاضل في دار الطعام. ثم عقب على هذا الكلام بقوله وكان طعامنا يومئذ الشعير، فخصص الصحابي بقوله عموم ماذا؟ عموم الحديث. خصص الصحابي بقوله وكان طعام يومئذ الشعير عموم الحديث الذي هو الطعام بالطعام. ولكن ليس قوله الذي خصص، إنما خصص حكايته حيث حكى أن الطعام الذي كان سائدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشعير. فدل هذا الكلام على أن المراد بالطعام هنا الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الشعير، وقيس عليه ما عداه من الأطعمة الأخرى في تحريم الربا. الإمام الشافعي لا يقول بتخصيصه هنا، ومن ثم فإن كل طعام عنده يدخل في قوله تعالى الطعام بالطعام. وعليه فهو يستدل بهذا الحديث على أن كل مادة مشتملة على طعمية فلا يجوز إجراء الربا فيها بالنص. أما غيره فيقولون يمتنع إجراء الربا فيها بالقياس وليس بالنص. وعلى كل حال فالعادة إن كانت منتشرة في زمن صدور الخطاب من صاحب الشرع فيقع بها التخصيص على القول الراجح عند العلماء. أما إن طرأت بعد ذلك فلا قيمة لها. والعرف والعادة والغالب ألفاظ مترادفة يراد بها ما ساد في الناس وانتشر وتعودوه في أحوالهم. ثم قال يشير بهذا إلى أن هناك بعض المخصصات المنفصلة قال بها بعض العلماء.